وعلى هذا فالسنة في صلاة الفجر أن يقدمها الإنسان في أول وقتها. وأما حديث أسروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، فهذا إن صح فالمراد به أن لا تصلوا حتى يتبين السفر ويطلح الفجر، لئلا تصلوا قبل دخول الوقت. وكل الواقفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون أنه كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه الصبح وغلس حتى كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه، وهذا يدل على مبادرته بها مع أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة. فالصواب أن صلاة الفجر يسمى تعجيلها، لكن يجب التحقق من طلوع الفجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.